هناك أسباب داعية إلى الترخيص في شرعنا، هي سبب الرخص الشرعية، أسباب داعية إلى الترخيص في شرعنا. من هذه الأسباب الضرورة، الضرورة عرفها كثير من أهل العلم، قالوا الضرورة بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب. وقالوا أيضا الضرورة من تعريفاتها الحالة التي تطرأ على الإنسان بحيث لو لم تراعى لا جزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. مصالحه الضرورية، مصالح ضرورية المعروفة بالضرورات الخمس، حفظ الدين والنفس والمال والعقل والنسل. فمن الأسباب الداعية إلى الترخيص في شرعنا الضرورة، إذا وجدت الضرورة جاءت الرخصة في شرعنا. كذلك أيضا السبب الثاني الحاجة، الحاجة، والحاجة عرفها العلماء أنها ما لا يكون في محل الضرورة بل في محل الحاجة. ومنهم قال الحاجة ما افتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة، المشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعى هذه الحاجة دخل على المكلفين الحرج والمشقة، لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وأقل من الضرورة الحاجة. أيضا سبب الثالث من أسباب ترخيص في شرعنا الإكراه. الإكراه اسم لفعل يفعله الإنسان بغيره فينتفي به رضاه أو يفسد به اختياره. ومنهم من قال الإكراه حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه، لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. ومن أجود تعريفات الإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، لا يختار مباشرته لو ترك ونفسه. إذن الإكراه أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا. وهكذا أيضا المرض من أسباب الترخيص. المرض هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية غير سليمة، ودلت الأدلة على أن المرض سبب للترخيص في شرعنا. لذلك المريض يرخص له الفطر في نهار رمضان، وهكذا رخص كثيرة سببها المرض. هكذا أيضا السبب الخامس الذي يدعو إلى الترخيص في شرعنا السفر. من أسباب الترخيص السفر، وهذا واضح، يرخص للصائم في نهاية رمضان إذا سافر يرخص له الفطر وعليه القضاء. وهكذا رخص كثيرة سببها السفر. أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص النسيان. النسيان معنى يعتري الإنسان بدون اختياره، يوجب الغفلة عن الحفظ فينسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. النسيان كذلك الخطأ، أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما، فتأتي الرخصة من الشرع. هذه أسباب يذكرها أهل العلم. الجهل أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا. الجهل عدم العلم عما من شأنه أن يعلم، هذا تعريف الجهل باختصار كما في كتاب البحر المحيط في المجلد الأول. السبب التاسع أيضا من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص عموم البلوى. عموم البلوى تعريفها شمول وقوع الحادثة مع تعلق التكليف بها، مع تعلق التكليف بها بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف عنها، أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف، أو يحتاج جميع المكلفين أو كثير منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. هذا عموم البلوى، وأيضا هي سبب من أسباب الترخيص في شرعنا. والسبب العاشر النقص، النقص خلاف الزيادة. والنقص هو خاصية، صفة في المكلف، طبيعية أو عارضة، دائمة أو مؤقتة، تؤدي إلى إسقاط التكليف عنه كليا أو جزئيا، أبديا أو مؤقتا. هذا النقص يشمل النقص الجنون، العته، النوم، الإغماء، السفة، الصبا، السكر. هذه كلها أسباب تدعو إلى الترخيص. والسبب الأخير الذي سنذكره من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في شرعنا المشقة. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة. والمشقة عناء أو حالة جهد وعناء وشدة، قد توجب تخفيفا في تكاليف شرعية. فالمشقة سبب من الأسباب التي تدعو إلى الترخيص في